نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ونور السماوات والأرض أي أنه تعالى هو منور السماوات والأرض، ينورها بالأنوار المادية كالشمس والقمر والنجوم والكواكب والكهرباء وغيرها، وينورها بالأنوار المعنوية كالقرآن والإيمان والإسلام والتوحيد. فهو الله تعالى نور السماوات والأرض. ثم مثل ضرب مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. والمشكات هي الكوة التي تكون في أعلى البيت التي يوضع فيها السراج. هذه المشكات فيها مصباح، قال: المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري، والكوكب الدري هو الشديد الإضاءة كالدري في بياضه، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. سراج كي يتقد يحتاج له إلى زيت، فهذا المصباح يوقد من شجرة مباركة. هذه الشجرة هي شجرة الوحي التي يأتي بها جبريل، ينزل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يوقد من شجرة مباركة مثلها كمثل زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيتونة زرعت بأعدل الأماكن بحيث تأتيها أشعة الشمس في كل النهار، فهي لا شرقية ولا غربية، مستقيمة، وهي الحنيفية السمحة، لم تمل ميلان اليهود ولا انحرفت انحراف النصارى. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها، الزيت المستخرج من هذه الزيتونة، من شدة إضاءته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. وكذلك الفطرة الموجودة في قلب المؤمن فطر وجبل على محبة الخير، محبة الإحسان إلى المخلوقين، فهو في أصله هذا الزيت في أصله يشع وينير، وكذلك قلب المؤمن في أصله يشع وينير ويحب الخير، يكاد يضيء ولو لم تمسسه على نار، فجاءه نور الوحي ونور القرآن، فماذا أصبح؟ نور على نور، نور الفطرة إلى نور الوحي، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، الهداية إلى هذا النور اصطفاء واجتباء واختيار من الله عز وجل لحكمة يعلمها في هذا الأدب. يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا إلى نورك يا رب العالمين. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال أهل العلم: هذا مثل لنور الإيمان في قلب المؤمن. فالإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة قول وعمل، تصديق بالجنان، لفظ باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فعلى المرء المؤمن أن يتوخى ويحرص ويجتهد في معرفة الأماكن والأوقات التي يزيد فيها هذا الإيمان. ولذا بعد هذه الآية ماذا قال؟ نبهنا على الأماكن التي يزداد فيها الإيمان. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهي المساجد، أمر الله أن ترفع بالرفعة المادية من البناء والتنظيف والتشييد، والرفعة المعنوية من تلاوة كتاب الله تعالى فيها، وإقامة الصلوات، وتعلم العلم الشرعي، يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن نبهنا على ماذا؟ نبهنا على مكان يزاد فيه الإيمان ويعظم ويكبر ويتعالى. ثم إن من الأوقات التي يعظم فيها الإيمان ويكبر ويتعالى هو هذا الشهر يا عباد الله، هو شهر رمضان. والمؤمن مأمور باغتنام الزمان والمكان لطاعة الله عز وجل، فإن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم إن من الأمور التي تدعو المؤمن إلى اغتنام الزمان واغتنام المكان هي الفتن التي تقع على هذه الأمة. قال بعض السلف: إذا أقبلت الفتنة فأبردوها بالتقوى. تقوى الله عز وجل هو الأمر الذي تبرد به حر الفتنة، فإن الفتنة لها حرارة، فتنة عمياء، اختلاط الحق بالباطل، عدم تميز الحق، أذية على الناس في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم، ولا سيما مما يساعد المرء مما يؤزه أزا ويحظه حظا على مزيد التقوى ومزيد العمل ومزيد الإخلاص، هو أنه في بلاد الفتنة، في مكان الفتنة، في زمان الفتنة، في أواخر الزمان، أيام الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتجيء فتن سيرقق بعضها بعضا، يعني يجعل بعضها أرق من بعض. لماذا؟ لعظم الفتنة الثانية فتكون الفتنة الأولى بجنب الثانية، فتنة رقيقة هينة بسيطة، فتأتي الثالثة وهي أعظم من الثانية، فتصبح الفتنة الثانية فتنة رقيقة. ولذا فقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى العلاج للنجاة من الفتن. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن ما هو أول علاج للفتنة يا عباد الله؟ هو الإيمان الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هو إفراد الله تعالى بالتوحيد بأنواعه، توحيد في ربوبيته بأن لا يعتقد أن هناك رب سوى الله عز وجل، لا خالق، لا متصرف، لا رازق، لا معطي، لا مانع، لا مفرق، لا جامع، لا خافض، لا رافع إلا الله عز وجل. إذن أمور الكون كلها هي بيد الله عز وجل، فما دام لا يضرك ولا ينفعك، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه كلها لله عز وجل. فقل: أفلا تتقون الله تعالى وتصرفون العبادة بأنواعها لله عز وجل، ولا تؤلهوا ولا تعظموا إلا الله عز وجل، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أن تتأله لله عز وجل، أن لا تعبد إلا الله عز وجل، لا تتوكل إلا عليه، لا تنذر إلا له، لا تصوم ولا تصلي إلا له، لا تطوف إلا ببيته، لا تمشي مشيا إلا مشيا أمر الله عز وجل به. تصرف جميع هذا، القلب يتذلل يتعبد لله عز وجل. هذا هو المانع الأول. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن الإيمان الصحيح، هذا مانع من الفتن، هذا عاصم للفتن، هذا عاصم للمرء في نفسه وعاصم للمجتمع بأجمعه من الفتن. ولذا فإن الله تعالى يقول: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعرفون ما هو المعروف وما هو المنكر. وأعظم معروف هو توحيد الله عز وجل، وأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل. فالبلد والشخص والمكان الذي يكون فيه توحيد لله عز وجل، الذي يكون فيه توحيد للخالق وتوحيد لرسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه وعدم اتباع أحد سواه، بإفراده بالطاعة، إفراد الرب بالعبادة وإفراد الرسول بالطاعة، هذا مانع من الفتن. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ما هو المانع الثاني مع الناس؟ قال وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يؤتي يعني يعطي للناس. كيف يتعامل مع الناس؟ تتعامل مع الناس بما تحب أن يعاملك الناس به. تحب أن تحترم وتقدر وتكون لك مكانة، تحب أن لا يغتابك أحد، تحب إن عملت حسنة أن تذكر وإن عملت سيئة أن تكفر. تحب لنفسك. طيب، تعامل مع الناس على هذا الأساس. لا تغتب أحدا، لا تسرق مال أحد، لا تعتدي على عرض أحد، لا تتعدى على أحد من الناس بأي نوع من أنواع العدوان. لماذا؟ هذه تربية ربانية. الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن لي بالزنا، أريد أن أزني، لماذا رباه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يرضون ذلك لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فالمانع من موانع الفتن هو أن يتقي العبد ربه في تعامله مع الناس، أن لا يظلم ولا يسرق ولا يزني، يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، يتق الله عز وجل. هذه مانع من موانع الفتن. ومن موانع الفتن التي تكثر في هذه الأيام هو سوقها وميدانها، هو قيام الليل. إذا فقد استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة فزعا، قال لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فحلق بالسبابة، هذه السبابة والتي تليها مثل هذه. ردم يأجوج ومأجوج هو الردم الذي وضعه ذا القرنين مانع من الفتن، مانع من هذه الأمة، من حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ففي ذلك الوقت فتح شيء من الفتن على الأمة. ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أرشد؟ قال من يوقظ صواحب الحجرات. قال أهل العلم يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم. لماذا يوقظهن؟ يوقظهن لقيام الليل، للصلاة وذكر الله عز وجل. فإن في ذلك، في الصلاة وفي قيام الليل، مانع من موانع الفتن. لأنه الفتنة يعني يلتبس عليك الحق بالباطل. فإذا كان عندك طريق مع الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، إيناس بالله عز وجل، تضرع لله عز وجل، عمل يصعد لك في كل يوم، هذا العمل ماذا سيصنع؟ هذا العمل سيجلي القلب، سينظف القلب، سيبعد عنه أدران الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران صدع على القلب يحصل. فإذا حصل الصدع على القلب بسبب الذنوب والمعاصي لم يتمكن من رؤية الحق أو رآه رؤية ضعيفة. فإذا غاب عنه الحق أو رآه رؤية ضعيفة وقع في الباطل، لأنه لا محيل، إما حق أو باطل. من لم يكن على الحق كان على الباطل. قلب إن لم يمتلئ بمحبة أولياء الله امتلأ بمحبة أعداء الله كما يقول ابن القيم. فما الذي يعين الإنسان على رؤية الحق؟ التوبة والاستغفار، تلاوة كلام الله، وقيام الليل. فإن هذه كلها، هذه الأمور بأجمعها مما يجلي القلب ويذهب عنه الران والصدأ، فيعظم هذا النور، فيعينه الله عز وجل على رؤية الحق ومعرفة الحق. ثم ماذا؟ لا تكفي فقط الرؤية ولا تكفي فقط المعرفة، وإنما يعينه الله تعالى على العمل بالحق، لأن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ماذا قال قبلها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انظر إلى خطر الأمر، يحول بين المرء وقلبه، قلبه يرى الحق لكن الله عز وجل يحوله بينه وبين الوصول إلى الحق، يحجبه عن الحق. بسبب ماذا؟ بسبب عدم استجابته لله وللرسول. فمما يعين في هذا الشهر على ذلك قيام الليل، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصيام النهار: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبالصيام تتقوى مسالك الشيطان على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال: فضيقوا عليه بالصوم. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أعطاكم أمرا ثالثا في هذا الشهر، وهو إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن. إذن تصفد، إذن ما كان يساورك، يمنعك، ينتابك، يحول بينك وبين الله عز وجل، العوائق قد أذهبها الله عز وجل عنك. فإن قصرت بالعمل في هذا الشهر فدل ذلك على ضعف في يقينك وإيمانك وتوحيدك. وإلا الميدان الآن أمامك مفتوح، الشياطين مصفدة، الشيطان ضعيف أساسا في نفسك بسبب الصوم والجوائز التي أعطاها الله عز وجل لك في هذا الشهر من المغفرة والرضوان، جوائز عظيمة. لذا يعني احرصوا على التأدب بآداب هذا الشهر الكريم، ومنها الجود ومدارسة القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في ليالي رمضان كلها يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة، الريح هذا القادم كم تأتي بالخير، كم تأتي بالأمطار، كم تأتي وارسلنا الرياح لواقحة. النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذا الشهر إذا, إذا, إذا أكثر من تلاوة القرآن ومجالسة جبريل يعظم الإيمان عنده، تزداد ثقته بالله عز وجل حتى يكون أجود من الريح، وهذا من زيادة اليقين بالله عز وجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين كانت صائمة وما في بيتها إلا قرصة من خبز، فجاءها مسكين فقالت لمولاتها أعطيها إياها، أعطيها هذه، قالت ما عندنا غيرها، قالت أعطيها، فلما أعطتها قالت لا يتم إيمان عبد حتى تكون ثقته بما في يد الله أعظم من ثقته بما في يده. فما كان المساء حتى جاءتهم شاة مشوية، أعطت قرصة خبز فجاءتهم شاة من الله عز وجل، يعني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضاعفه له. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجود في هذه الأيام، يجود في تعليم الناس الخير، يجود في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يجود بما بيده، يجود في العمل الصالح. فالجود أبوابه واسعة كثيرة، فاحرصوا رعاكم الله في هذه الأيام الفضيلة، في هذا الموسم الفضيل، على اغتنام الوقت الوقت المبارك، وهو وقت رمضان الذي جعله الله عز وجل اصطفاه من بين سائر الشهور، وقال فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأمر بصيامه وعذر، ثم قال في آخر هذه الآيات أرشد ونبه وهدى إلى الدعاء، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاحرصوا على الدعاء، كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والإنابة إليه والتضرع، فإن للصائم دعوة ما ترد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا عند الفطر، فإن للمؤمن عند الفطر دعوة كذلك لا ترد. فاحرصوا على الدعاء على أن ينجي الله عز وجل هذه الأمة من الفتن، ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم أنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم أجرنا من مضلات الفتن أبدا ما أبقيتنا يا رب العالمين، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، وأعنا على الإخلاص وعلى الثبات وعلى التوحيد والاتباع. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.